شخص ما كان يصلي لسنوات طويلة تاب وقرر أن يواظب، هل يجب عليه قضاء السنوات الفائتة من الصلاة والصيام؟ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه يلزم أن يقضي ما فاته من هذه الصلوات، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. لكن الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وعليه الفتوى في هذه الأيام أنه لا يلزمه ذلك، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولكن الأفضل في حقه أن يستكثر من أعمال الخير والبر لا سيما نوافل الصلاة، والله تبارك وتعالى يعفو عنا وعنه. لكن لو وجد من نفسه قوة على القضاء وقضى فنرجو أن يتقبل الله عز وجل منا ومنه، لكن لا يعرض نفسه للحرج بحيث أنه ممكن يمل ويترك الصلاة مرة ثانية. والذي ندين الله عز وجل به أن التوبة تجب ما كان قبلها، وهذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاجتهد في نوافل الصلوات ولا تشغل نفسك بمسألة القضاء هذه، ولك في هذا مندوحة إن شاء الله.